جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. والسامعين أحسن الله إليكم. هذان سائلان يسألان عن الخروج للعمل أثناء الاعتكاف وأنه قد لا يعطى إجازة في أيام الاعتكاف. لا، الخروج للعمل إذا كان متكررا فإنه ينافي الاعتكاف، فإنه ينافي الاعتكاف فلا يخرج إلى العمل، وإذا خرج إلى العمل فإن اعتكافه يبطل. لكن لو خرج إلى العمل لطارئ وكان قد اشترطه، مثلا طبيب عنده إجازة لكن احتمال يحتاج إليه في أي وقت، مهندس عنده إجازة لكن احتمال يحتاج إليه لعطل معين، فاشترط هذا عند الاعتكاف، اشترط هذا عند الاعتكاف، ثم جاءت حالة استدعي هذا الطبيب، فهذا لا يضر اعتكافه لأنه اشترطه وهو قليل. مهندس حصل عطل واستدعوه وخرج وكان قد اشترطه، فهذا لا يضر اعتكافه. أما أن يخرج إلى العمل المعتاد حتى لو اشترطه فإن هذا لا يصلح في الاعتكاف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال عن بداية وقت الاعتكاف كذلك نهاية وقت الاعتكاف. الاعتكاف هو لليالي العشر، أعني اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وليالي العشر تبدأ من مغرب ليلة 21. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفة، يعني يصلي فجر يوم 21 ويدخل معتكفه، لكن جماهير العلماء تركوا هذا وقالوا إنه يدخل معتكفه عند غروب شمس ليلة 21 عند المغرب ولا يؤخر إلى الفجر. وتأول حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بأن المقصود أنه يدخل خباءه معتكفه الخاص، فهو كان يدخل المسجد عند الغروب ويصلي الليل، ثم إذا صلى الفجر بالناس ذهب فدخل خباءه، فدخل خباءه. فالمقصود بالمعتكف هنا قال والخباء، المكان الذي يجلس فيه في اعتكافه. والأولى والله أعلم أن الإنسان يدخل عند غروب الشمس، عند غروب شمس ليلة 21 ليس يوم 21، يعني يوم 20 عند غروب شمس ليلة 21، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل يوم تسبقه ليلته، أن كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، فإن ليلة عرفة بعدها، يعني كل يوم ليلته قبله، هذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب، إلا يوم عرفة. ليلة عرفة هي الليلة التي ليلة النحر، ليلة النحر. فالأفضل إن الإنسان يدخل معتكفه في عند غروب شمس ليلة 21، يعني عند غروب شمس يوم 20 حتى يعتكف العشرة كلها. قال بعض التابعين إنه يدخل الفجر، لكن الذي يظهر والله أعلم ما عليه الجماهير. وأما الخروج فإن وقت الاعتكاف ينتهي بدخول شهر شوال، فإذا أعلن أن شهر شوال دخل فقد انتهى وقت الاعتكاف. والأفضل أن يبقى المعتكف حتى يخرج إلى صلاة العيد، فإن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله الإمام مالك عن أفاضل الناس أنهم كانوا يخرجون من المعتكف إلى المصلى من أجل صلاة العيد. إذن وقت الاعتكاف الحقيقة ينتهي بدخول شهر شوال، لكن يستحب والأفضل أن الإنسان يبقى إلى أن يخرج إلى مصلى العيد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. اعتكاف ليالي الوتر هل يحتاج لنية واحدة أو تتعدد النوايا؟ لا، ما دام أنه سيقطعها فكلما دخل ينوي، كل ما دخل ينوي الاعتكاف، يعني ليلة 21 ينوي الاعتكاف، ليلة 23 ينوي الاعتكاف وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول أنا معتمر ومعي زوجتي وأولادي، هل يصح لي الاعتكاف؟ نعم، إلا إذا خشيت عليهم الضيعة، فإذا خشيت عليهم الضيعة فإن الأولى أن لا تعتكف. أما ما داموا ولله الحمد والمنة يعني لا يخشى عليهم، مثلا وضعتهم أنت في الفندق وتعتكف والهاتف موجود ولا يخشى عليهم، فنعم اعتكف وهذا شيء طيب. نعم. ثابكم الله. يقول هل نغتسل للجمعة حال الاعتكاف؟ نعم، لأن غسل الجمعة غسل مطلوب. من أهل العلم من قال إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من قال إنه سنة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اغتسل فبها ونعمت، وإن توضأ فلا حرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن صلاة التراويح، هل الأفضل أن تكون في البيت أم في المسجد؟ وهل السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 سنة في غيره؟ الأفضل في صلاة التراويح أن تكون في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاهتمام خرج إلى الناس في المسجد فصلى بهم ليلة 23، وصلى بهم ليلة 25، وصلى بهم ليلة 27، وقد جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على صلاة التراويح في المسجد، فكان الأمر على الاجتماع في المسجد، فالأفضل أن تكون في المسجد. ونعم، صلاة التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة تراويح في مسجد آخر إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام لعموم النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل كل صلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما المراد بالمسجد الذي في بيت المرأة؟ هل هو حجرتها؟ المرأة يستحب لها أن تجعل مسجدا في داخل بيتها، ليس في صالة البيت وليس في الغرف، وإنما في آخر البيت في مكان يكون بعيد، فإن كان البيت واحدا وجعلت لها مكانا مصلى في غرفتها، في داخل غرفتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الولي الصالح يعلم الغيب؟ وما حكم طلب البركة منه والطواف بقبره كل ليلة جمعة وذبح كبش عند قبره؟ والله يا إخوة أنا أتعجب من أناس يقدرون كل أحد إلا الله، يعني بعض الناس الأولياء طيب أين الله؟ الله عز وجل عالم الغيب، الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بالوحي. وقلت لكم يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، سهى وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، ثم قام كالمغضب على جذع أو دخل بيته، جاءت الروايات الصحيحة بهذا. فقام ذو اليدين، سمي بذي اليدين لطول يديه، وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل هذا لم يكن. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم. قال: كل هذا لم يكن، ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ إلى الآن ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين وسجد بعد أن سلم. سبحان الله يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم تردد في آية وهو يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء في المدينة ولا يعلمه. أهديت له شاه، أهدتها يهودية من خيبر، ووضعت في الكتف سما شديدا، سممت الشاه وجعلت السم الكثير في الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف وشيء من العضد. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يأكل، بدأ يأكل، وأكل صحابيان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمسكوا، فإنها أخبرتني أن فيها سما. الشاه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها سما، وهذه كرامة، لكن الشاهد يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أن فيها سما وأكل، وقد كان لهذا السم أثر في موته صلى الله عليه وسلم، فإنه انتقض عليه في آخر حياته. وبداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، أن هذا السحر قد انتقض عليه، والصحابي أن هذا السم، أن هذا السم، والصحابيان اللذان أكلا من الشاه ماتا، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الشاه سما، حتى شاء الله أن تخبره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإن من دونه من باب أولى، لا يعلمون الغيب، ما أحد يعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. يا معاشر المؤمنين، حبنا لعباد الله الصالحين لا يجوز أن يطغى على حبنا لله. المؤمن يحب الله ويحب لله ولا يحب مع الله. نحن نحب الله ونحب المؤمنين لله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، نحب الصالحين لله، نحب الأولياء الصالحين صدقا لله، لكن لا نحب مع الله، لا نحب مع الله. فينبغي يا إخوة أن نكون فقهاء، وأن نتقرب إلى الله بما يحبه الله وبما شرعه الله. والله لولا الجهل والغفلة ما وقعنا في البدع وما وقعنا في هذا الكلام، لكن أحيانا تغلب علينا العاطفة حتى نغفل، ويغلب علينا الجهل حتى نخطئ. فلا يجوز لمسلم أن يقول إن الولي يعلم الغيب، ولا يجوز أن يسأل، فإن سؤال الأولياء شرك بالله. وللأسف أن بعض المؤمنين أصبح شركهم أعظم، أعني بعض الذين ينتسبون للإسلام أصبح شركهم أعظم من شرك الجاهلية. كان أهل الجاهلية يشركون في الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك وهاجت البحر وخافوا من الغرق، قالوا يا الله يا الله، وحدوا. فإذا نجاهم عادوا إلى الشرك. للأسف بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم يشركون بالله في الشدة. إذا انقلب الأتوبيس قالوا يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر. سبحان الله، أين يا الله؟ أين الإيمان بالله؟ أين الحب لله؟ فينبغي يا إخوة أن نعرف إسلامنا بأن نأخذه من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. يا إخوة، ما عرفت الأرض نقاء أعظم من النقاء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وما عبد الله في زمن أعظم من عبادة الصحابة رضوان الله عليهم. فنأخذ ديننا من هذا ونترك البدع ونترك المحدثات. والله ما فرقتنا إلا البدع. أصبح بعض الآن يجلس المسلمون في المسجد وبعض المسلمين يبغض بعضا، بل إن بعض الناس يبغضني الآن لأني أمس تكلمت في المولد. ما فرقتنا إلا البدع، ولن يجمعنا إلا السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، اجتماع، والله ما نختلف فيها، نجتمع عليها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن اختلفنا في ثبوت شيء، الذي ثبت عنده فعل والذي ما ثبت ترك. لكن البدع قطعتنا، مزقتنا، وأصبح المسلمون يبغض بعضهم بعضا، لأن هذا لا يقول بالبدعة يبغضه، وهذا يبغض الثاني وهذا يبغض الثاني. حتى في رمضان أصبح المسلمون يتفرقون بسبب البدع. شيخ الطريقة الفلاني إذا أعلن أن رمضان في اليوم هذا، الشيخ الثاني يقول لا أنا ما أكون تابعا، لا رمضان عندي بكرة، ويعلن رمضان في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث، وفي العيد كذلك. مزقتنا، قطعتنا، أبعدتنا عن السنة، أبعدتنا عن الخير، أبعدتنا عن التقرب إلى الله. لماذا نتمسك بها؟ والله لو كانت ثابتة لكانت خيرا وما أعقبت شرا، لكنها ليست ثابتة. فالمؤمنون لو أنهم فقط قالوا نجرد قلوبنا لديننا ونرجع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وفهم علماء الإسلام الكبار، نمشي على هذا، والله ستزول كثير من المشاكل وكثير من الخلافات وكثير من الشرور، وستظهر عزة الأمة. والله لن تعود الأمة إلى عزها إلا إذا عادت إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وابتعدت عن البدع وتخلت عن البدع، فاجتمعت وتآلفت وظهر عليها نور السنة وظهر فيها قوة. والله سيهابها الأعداء جميعا. وأنا أتعجب، يعني أنا لا أشك أن جميعا نحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج كما يقولون بالعامية أن نترجم هذا الحب صدقا، بأن نلزم السنة ونتخلص من البدع ونحذرها ونبتعد عنها. فإذا فعلنا ذلك كنا على خير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم والمسلمين إلى العمل بالسنة والثبات عليها والغيرة عليها والذب عنها، وأن يوفق المسلمين أجمعين إلى ترك البدع المحدثات، وأن يجمع قلوب المؤمنين على الهدى والتوحيد والسنة. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم بحالنا منا. اللهم من كان منا على خير اللهم فثبته عليه وزده منه يا رب العالمين، ومن كان منا على سوء اللهم فخلصه منه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة، اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة، اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة. اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم اجعلنا رحماء بيننا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اجمع المسلمين في الدنيا على التوحيد والسنة، واجمعهم في الآخرة في الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.